نواصل من اليوم الكلام على أقسام المعارف، فإن الاسم كما تقدم معرفة أو نكرة، والمعارف أنواع، أولها الضمير وثانيها العالم. من يعرف العالم؟ ما عين مسماه من غير واصف، هو ما عين مسماه من غير واصف. كلمة قوله ما عين مسماه اشترك به بقية المعارف، كل معرفة تعين مسماه، لكن العالم يتميز عنها بماذا؟ بكون هذا التعريف والتعيين يتم من غير صفاء، غير واصف. هل هناك أسماء تعين مسمياتها بواسطة؟ نعم. ما هي؟ نعم، يعني مثلا الاسم الموصول، الاسم الموصول ما هي الواسطة التي يعين بها مسمى؟ الصلة، الصلة. الضمير ما هي الواسطة التي يعين بها مسمى؟ التكلم أو الخطاب. لكن العالم يعين مسماه من غير واسطة. كيس لندا، لابد عبد يعين له الناس لهذه الجزيرة الموجودة هذه أوروبا، يروحوا لهم الجزيرة الغربية، لأنه لما يشيروا كيس لندا يمكن ماذا فيها؟ شنو فيها مولية؟ بركان، بركان إسلندا، وهذا بركان إسلندا، بركان مكيرة ومعرفة، بركان مكيرة، بما عرف؟ بالإضافة. طيب، المهم يعني العالم هو ما عينا مسماه من غير واصل. طيب، ما أقسام العالم؟ ثلاثة، ما هي؟ الاسم وكنية واللقب. كنية ما هي؟ لأبين أو أمين أو ابنين أو بنتين أو إلى آخره. اللقب ما هو؟ ما هو اللقب؟ ما أشعر برفعة أو ضاعة، برفعة أو ضاعة. من يقول لنا لقب أشعر برفعة؟ كنية. مثلا بضاعة أنف ناقص، لكن هذا أنف ناقص أشعر بضاعة. شاعر اسمع بالدرهم، هذه القبيلة يهمونها بكلمة أنف ناقص، أرفعهم لبيت شعر فقال هم الأنوف والأذناب غيرهم، ومن لا يسمي بأنف ناقص ذنبا، فرفع أقدارهم لبيت، قال هم الأنوف والنيل، يعني احنا عندنا يعبرون بالانف عن الشهامه والحياه، ماذا بهذا البيت ضحوا؟ كانوا يعني كانوا في ضعه فاصبحوا في رفعه. طيب، ان اجتمع اللقب مع الاسم ايهما يقدم؟ الاسم. ليه؟ يعني مثلا عندك انت واحد سموه لقب ملقب ببطه وهو سموه خالد، كيف يقول؟ باش نقول بطة وخالد؟ يصير كأن بطة معرفة هي بطة خالد، يعني يوهم غير المراد. طيب، اليوم البقية وش من لقتنا بهذا الدرس؟ قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس، قال النبي قال ووضعوا لبعض الأجناس عالم، في عالم الأشخاص لفظا وهو عام. ووضعوا العرب، كل يوضع عندها العرب، ووضعوا لبعض الأجناس عالم. إحنا عندنا العالم اسمان، نعرف العالم بأنه اسم كنية لقب. أي تقسيم واحد آخر للعالم، ما هو؟ عالم مرتجل، اسم مرتجل، اسم كاين تقسيمات. من بين التقسيمات أن العالم عالم شخص وعالم جنس. عالم شخص، عالم شخص يعني يسمى إنسان أو حيوان أو منطقة أو مدينة، هذا يسمى عالم شخص، عالم على شخص معين، سواء كان إنسان أو غيره، على الأعيان، هذا يسمى عالم. العرب وضعوا لبعض الأجناس أعلاما، جنس وضعوا له علاما، لكن هذه الأجناس هي مثلا من الحيوانات غير المستأنسة، كالسباع والوحوش والأحناش، وضعوا لها أعلام. لماذا وضعوا لها أعلام؟ لأنها لا يمكن أن توضع أعلام لأشخاصها لأنها غير مستأنسة، فوضعوا لبعضها أعلاما لأجناسها لما فاتهم، وضعوا أعلام لأشخاصها لما فاتهم، وضعوا أعلام لأشخاصها وضعوا أعلاما لأجناسها. هذه الأعلام، الأسماء التي وضعوها للجنس، مثلا الذئاب، كلها يعطوها اسم معين كما سيأتي عند ماضي، الأسود اسم معين، كيف الرجال والأسود، هذه الأعلام التي وضعوها هي في اللفظ أعلام معارف، وفي المعنى نكرات. مثلا الثعلب يسمونه ثعالة، ثعالة هي في لفظها ماذا؟ أسماء أعلام، ولكن في المعنى تاعها تصدق على أي ثعلب. معنى ذلك أننا نعاملها في اللفظ معاملة العالم، قل هذا ثعالة مثنونه، هذا ثعالة مثلا، عرفت كيف؟ إذا يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، تقول كيف تقول جيبه مثلا مجرور، كيف تقول؟ مرة ثعالة بثعالة، فيمنع من الصرف ويبتدأ به ويأتي منه الحال ولا يوصف بالنكرة، وهذا يعامل معاملة المعرفة في لفظه وإن كان هو في معناه دال يصدق على أي فعلب. وضعها كلمة أسامة، العرب يطلقون على الأسد أسامة، فكذلك على العرب وضعه كما سيأتي للمؤلف يذكر أمثلة. فهذه تسمى أعلام أجناس. لماذا وضعها العرب؟ لغير المستأنس، لأن مثلا المستأنس يمكن يسمي كلبه واشق ويسمي حصانه كذا لا بأس، لكن المتوحش من يعني من السباع وغيرها، هذه وضعوا لها أعلاما لأجناسها. لذلك ووضعوا لبعض الأجناس عالم، ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم أشخاص يشترك مع عالم الأشخاص في اللفظ ويختلف عنه بالمعنى فيكون عام، فيعامل معاملته فلا يضاف. العالم يضاف؟ يضاف على صغره، اللهم توظفه ربما لأمر غير التعريف، ممكن في العالم لا يضاف مثلا، لا يدخل عليه أداة التعريف، خالد مش الخالد. كذلك فعالة مثلا ما تقولش الفعالة، فلا يضاف، لا يعرف، لا ينعت بالنكرة، ويبتدأ به الكلام. النكرة لا يبتدأ بها، لكن هذا العلم الجنسي يبتدأ به، لا تبتدئ به الكلام ولا تضيفه ولا تدخله أداة التعريف ويأتي منه الحال، فتعامله في اللفظ معاملة العلم وإن كان في المعنى هو يصدق على أي فرد من أفراد ذلك الجنس. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. يعني جيب مثال الأنبياء، سيذكر المؤلف أنبياء، مثلا العرب يسمون الموتى أم قشعر، لذاحذ ألقت رحلها أم قشعر، يسمون العقرب أم عريا. العقارب كثيرة وهي ليست مستأنسة، فأطلقوا على جنس العقارب هذا الاسم. فهمت كيف؟ إذن هو وضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص له وهو عالم، وهذه الأعلام التي وضعوها تكون كنية وتكون أسماء. فعلى اسم ولا كنية؟ أم عريا كنية. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من حيث ماذا؟ من حيث المعنى يصدق على أي فرض. زيد مثل موالي من ذاك أم عريا من الأقربي، وهكذا فعالة الثعلبي، ومثله بضاف مما غضوة كذاك جاري عالم الكذرة. هذه الأعلام التي وضعوها للأجناس بعضها للأعيان وبعضها للمعاني. وضعوا أعيانا للأعيان، ما الأعيان؟ يعني لجنس الأعيان، ووضعوها للمعاني حتى المعاني عندها أعلام في الغضب مثلا كما سيأتي لنا. ولهذا نذكر نوعين من ذاك الإشارة لك من أعلام الأجناس. من ذاك أم عرياط للعقارب يسمونها أم عرياط، وقلنا أم قش عملة للموت. ومن ذلك شبوة اسم ولا كنية يطلقونها على العقرب. نعم مثلا أنا عندنا أم 44، أم 44 تو نجيب بها 44 كما رأي كفروا لها الأرجو. هذا عالم جنس أم 44 عالم جنس. أسماء كثيرة إذا قال لك أم عرياطين للعقرب، وهكذا فعالة للثعلبي، فعالة للثعلبي، وكذلك أبو الحصين يسموه فيها، وهكذا فعالة للثعلبي، والله كما أسامة يطلقونه على والله أبو الحريف يطلقونه لي على الأسد، وكذلك ذو آلة ليش؟ ذو آلة للذئب وأبو جعدة فله اسمون وله؟ فالقام من أشعار العرب أن كان لنسية الآن ذات أم عرياط للعقربي، وهكذا دعالة للثعلبي، ووضعوا أعلاما للمعاني فيقولون برة ويريدون بها جنس البر، ويقولون فجاري ويريدون بها جنس الفجور. فوضعوا أعلاما في الغالب للحيوانات الغير المستأنسة، ووضعوا أعلام أجناس أيضا للمعاني من ذاك برة وفجاري. برة علم لك لجنس البر، وفجاري علم لجنس. يقولون مثلا عن الأمر الشديد أم صبور مثلا، هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، من ذاك أم عرياط للعقربي، وهكذا فعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة كذاك جاري عالم للفجرة. نعم للفجرة، يعني الفجرة هنا المقصود بها ليس المرة، المقصود بها جنس الفجور. طيب صمت هذا البيت من ذاك أيضا يقولون كيسان للغضب، يطلقون كلمة كيسان على جنس الغضب. أنصت إلى هذا البيت، إذا ما دلوا، هذا شاعر يتكلم عن أناس ويصفهم بأنهم أناس متى دعوا إلى الغضب سارعوا إليه، سارع إليه كهولهم قبل شبابه. بيتضحكون سمعوا، إذا ما دعوا كيسانا كانت كهولهم إلى الغبر أدنى من شبابهم المرضي. معنى المرض؟ يعني كهولهم وكبارهم إذا ما يدعون إلى كيسان فهو بخبر. إذا من يعرف بلي هذا عالم جنس للغدر وين يعرف كيسان هذا؟ يحسب كيسان في منطقة ألا يقول عين كيسان فما يعرف. فإذا ما عرف هذا العبارة ما يعرف هذا. ولهذا الإنسان يقول أشعار العرب بدل ما يفهمش هذه المعنى ربما أمور عليك يحسبها مرأة تجهل أم قشعة ماذا؟ فينبغي أن يعرف شيئا من هذا حتى إذا مر به يفهم. ربما فهم البيت يتوقف على فهم هذه الكلمة. إذا ما دعوا كيسانا معنى إلى هذا حرف التعدية. إذا ما دعوا إلى شيء إلى هذا إلى الغضب. إذا ما دعوا كيسانا كانت كهولهم من هو جهل طاعن في السن. كان في القرآن هذا هيا وراه ويكلم الناس في المهدي وكهلا. إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم زين إلى الغدر أدنى من شبابهم المردي. مردي المفروض تاع مرد شنو؟ أمرت ألا تكون مرضى. هل تعرفوني من كي نلقاو الناس بندخل تتواخذ النساء. طيب هذا معناه رحمه الله واش قال؟ كيف قال البيتين هذه؟ من ذاك أم عريق العقربي وهكذا ثعالة لثعلبي ومثله برات لما برا كذاك جاري عالم للفجرة. العلم انتهى الكلام عن النوع الثاني ماشي من انواع المعارف والان يتكلم عن النوع الثالث من انواع المعارف وهو اسم الاشاره. قال قال بذال مفرد مذكر اشر بذي والاتساع لم تقتصر وذان كان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين كان كرتطع وبي اولى اشر لجمع مطلقا والمد اولى ولا تنم محققا بالكاف حقا دون لام او لا عف والباء حقا هذا الثاني حق وبهنا او ها هنا شكلا لا للمكان وبه التفصلا بالبعد او بثم كف او هنا او بهنالك انطقا او هنا. هذا هو النوع الثالث من انواع المعارف وهو اسم الاشاره. ما اسم الاشاره؟ ما وضع لمشار إليه. ذي صبورة ذي اسم الإشارة يعين وسماه باش بالإشارة ذي كما بقول ذي أعجبالك. تلك أمة قد خلت. أنت تشير إلى الإشارة الحقيقة اسم الإشارة يعين مسماه بالإشارة يعين مسماه بالإشارة كما أن الضمير يعين مسماه بالخطاب أو الغيبة بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. نقول أنا أنت هو اسم الإشارة يعين مسماه باش بواسطة الإشارة مش كما العالم اللي سبق لنا يعين مسماه من غير واسطة. طيب ذكرنا هنا المؤلف ما عرفش اسم الإشارة ولكن ذكر لنا أفراده. المشار إليه إما أن يكون مفرد مش كان والمفرد إما أن يكون ذكر الله يكون مثنى والمثنى إما مثنى مذكر وإما مثنى مستبقى الجمع والجمع إما جمع مذكر وإما جمع أنشوه. قال بذال مفرد مذكر أشر. إذا أردت أن تشير نحب أن نبدأكم قبل أولا اسم الإشارة فيه الاسم الأصلي وفيه الزوائد يعني كاين حوايج زيادة بصح لما تنحي لها الزوائد يعني هو ذا ذا ذا باب ها ذا باب ذيه مثلا صبوة هنا راه ماهيش زوائد. كاين شي حاجة عندنا فيها الزوائد نجمو نمثلو بها ها كاين الزوائد في السيارات في غيرها كاين شو زوائد حوايج زيادة عن الأصل ها حوايج زيادة كيف يسموها؟ خليها عنكم طيب اذا اسم الاشاره احنا كنا نتكلموا على اسم الاشاره نتكلموا عليه خال من زوائد زوائد هذه تزاد لغرض تزاد سياتي لها ذكرها احنا نتكلموا الان على اسماء الاشاره المجرده لا بذا لمفرد مذكر اشير اي اشير الجدار تدخل لا جدار ذي نحن غير في لا جدار لا لا فيه لغات اخرى لا تهمنا فيه لغتان اخريان المجموع ثلاث لا ذائي هذه لغه ثانيه لكن احنا لا يكفينا لانه شائع وغيره لا يكاد يذكر ذائه والله دائما ينشر لغه قليله عند الناس لكن هو الشائع المعروف لا بذل مفرد مذكر عشير فلا يشار من مفرد مذكر الا بذا تقول لي هذا تقول لك هذيك فيه زوائد تقول لي ذاك هذيك زوائد قل ذلك قل زوائد سياتي الكلام عليها ان شاء الله احنا نتكلموا عن الاسم تاع الاشاره مجرد فهمتوا كيف مجرد لا زياده معنى لا بذل مفرد مذكر عشير ثم اراد ان يبين لنا اسماء الاشاره المستعمله في الانثى عشره قال مروان حكى مع جماعه يقول لهم اللي العرب وضعوا للرجل اسما واحدا للاشاره داروا للمراه عشره عذرا تاخذوها من ذي ولا لا الرجل المذكر واحد لا المراه بذي والتي تاع على الانثى الطاشه شعرك المحضر بي ايه تي بذي وذه تي تا أربعة لكن في الحقيقة عند التفصيل تولي عشرة بعضها لم يذكره فعند هذه الأنثى كم قلنا ذي ذيه ذه قل ذيه مع لكن هذه ذيه تكسرها الالتقاء ساكنة فتقول لي ليه وهذه ليه تنشر تكسرها قل ليه وتختلسها إذا سعى القراء يعرفوا تقول ليه نجم تمدها تقول ليه وكذلك تقول تيه بالسكون وتيه بالمد وتيه بالاختلاس يعني لغتان فيهما سكون كسر مع المد كسر مع الاختلاس تي تي امرأة وإن كان احنا مش مستعملينها تيكا من جد تقول تيكا تيكا اش عندها من زائد زو اللام هي تي كي جمعها اللام انا راح ليا تكون واحد يقول جرب اسم الاشاره من تيكا كي تقول تي اذا ري ليه ذي ذي تي تي تي تي تا هذه اسماء الاشاره للمنثى اسماء الاشاره لهذا قال بذي وذي تي تا على الانثى تختصر فلا تشير الى الانثى بغير هذه الكلمات ايضا ثم قال وذانتان للمثنى المرتفع في الحقيقة نقول للمثنى الذي هو في محل رفع لأن الرفع إعراب فلا يدخل الأسماء فلا يدخل المبنيات وإنما اسم الإشارة يكون في محل رفع وذانتان للمثنى المرتفع كي تقول ذان رجلان تاني امرأتان قلوا هاتان حاجة أخرى هي زيادة سيأتي لنا ذان رجلان تاني امرأتان ولهذا قال كيف قال عن المثنى وذانتان للمثنى المرتفع يعني الذي هو في محل رفع وفي سواه سوى الرفع ما هو في حالتي النصب والجر قل ذين تين ربما تقول علاش قال ذين وتين والتثنية معروفة قالت علاش نص عليها لأنك لو تركت بعقلك وبقياسك لقلت ذواني لأن ذا عصا كي تبغي تسميها كي تقول لو كنت تبغي تقيسها هنايا تقول ذا سميها على قد لا يقال زوان اللغة ما لمداش بالقياس عرف ما قالوا زوان كما عصوان ولذلك نص عليها أيضا قال لا ذاني تا ذاني وذاني تاني وهم مرتفع طيب في حالة النصب والجر في حالة كون محل نصبا أو جرا كيف تقول ذيني لو كنت تبغي الحقيقة تفنيها على الأصل كيف تقول ذويني قال لأن عصويني علاش نص عليها قال وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذيني تين اذكر اش معنى تطيع تطيع العرب تتبع لغه العرب اما اذا كان خالف كذلك فلست بمتبعين لغته هذا معنى وفي سواه ذيني تين اذكر تطيع طيب اين البيت اللي سبق وبيه لا أشم لجمع مطلقا والمد الأولى وانا ذنب انطقا وبيه لا أشر لجمع مطلقا والمد أولى وانا ذنب انطقا أولى هذه كذلك يشار بأولى لجمعي المذكر ولجمع المؤنث يلتقي في أولى جمع المذكر وجمع المؤنث يشار إليهما تقول أولئي رجال وأولئي نسوة أولئي رجال وأولئي لكن أولى فيها لغتان فيها أولى وفيها أولئي أولئي لغة الحجازيين لغة أهل الحجاز أولى بالقصر لكن أولئي بالمد أولى ولذلك قال وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ما معنى المد أولى؟ أفضل لأنك إذا مددت كان المقصور كان الممدود أولى مقصور ولا ممدود؟ مقصور وأولاعي مدود لذلك قال وبأولى أشر لجمع مطلقا ما معنى مطلقا؟ مذكر مؤنث والمد أولى والمد قالت أولى يشار بها الحقيقة إلى العقلاء ونادرا ما يشار بها لغير العقلاء من المعاني طيب مما جاء من كلام العرب الذي جاءت فيه أولى مشارا بها لغير العقلاء قول الشاعر صمت البيت فهمت لي هذه الحقيقة هذه الشواهد فيها جانبان جانب تقرا لغة القارئ والمستمع وجانب واحد آخر يطبق تطبيق اسمع للبيت ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام كل يتكلمنا على هذا البيت في سطر ويذكرها لنا في سطر تعبير كل عبرنا عليها بكلام بليغ جزل ثم المنازل بعد منزلة اللواء منزلة اللواء يعني منطقة المرأة والعيش بعد أولئك الأيام خلينا حتى يوجد روحها اللي بغي يهدر يوجد عودة يقلع وين الشاهد هنا أولئك هما مشار به إلى عاقل ولا غير عاقل الأيام هذا محل الشاهد إذا أشير به غير العاقل طيب ماذا يريد خلينا ما نعبروش سيدي ما نخطبوش يعني ماذا كم لي أساتذة الله يرحمهم كانوا يقول لنا بلي انظر هذا البيت دبر راسك راه منظوم انظر في الدستور والأربعة عبر على هذا البيت يعني هذا هو الإنسان بيتعود طيب ماذا يريد أن يقول؟ ربنا عبر الجميع معليش يختلط الحابل بالنبي يدوم القوم نعم يدوم القوم يعني يتذكر مثلا موطنه الذي كان فيه وأيامه غابرة فيعتقد بأن كل موطن آخر يستحق الذمة، وأن كل أيام غير تلك الأيام لا تستحق أن يلتفت إليها، بل هي حرية بالذم، لأنه عاش في مكان أحبه وسعد بتلك الأيام، فأصبحت الأمكنة كلها بالنسبة إليه ليست شيئا تذكر، ولا الأيام غير تلك الأيام تستحق أن تذكر. هذا المعنى جيد. وش قال؟ ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات ولت تقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجراف. كانت مع الصحابة وما عجبتهاش الحالة، ليه؟ عرضت منزلة أعلى وهي العيش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب. الأمور نسبية، ولا لا ولا أنت تلقى الخبر يقول لك أيام يا حسرة على الأيام، لأنه ذهب المحيط الذي كان يعيش به ويتلاءم معه ويحبه فأصبح غريبا. الشاهد في قوله أولئك الأيام، ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. ومما جاء به هذا اللفظ مشار به لغير العقلاء قول الله تعالى في سورة الإسراء: كل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه لغة القرآن أيضا، كل أولئك كان عنه، استعمل المد، القرآن جاء به المد وجاء به الإشارة أيضا لهذه الآية لغير العراقيل. واش قال؟ وَبِأُولَاءَ شِرْ لِجَمْعٍ مُطْلَقًا والمد أولى. فمعنى أولى مقدم على القصر لكنه لغة. وَبِأُولَاءَ شِرْ لِجَمْعٍ مُطْلَقًا والمد أولى. طب كملنا الألفاظ، ما هي الألفاظ؟ لا للمفرد المذكر، وهناك لغتان أخريان ذي، ذه، تي، تا إلى آخره للمؤنث، ذاني، تاني للمثنى المذكر أو المؤنث في حالة الرفع محل الرفع، ذيني، تيني في غير حالة الرفع وهي النصب والمضارع، أولى مقصورا وممدودا للجمع بقسمين، المد أولى. الآن قام معه هذا الذي تشير إليه الآن جنى الزوائد اللي كنا نقول فيها الزوائد لغرض ما، وهو أن هذا الذي تشير إليه بعض أهل العلم جعله ثلاث منازل: قريب، متوسط، بعيد. ابن مالك جعله منزلتين: قريب، بعيد، ما كانش الوسطى. قال: ولدى البعد انطقا. إذا أكبر تشير للبعيد، وإيش قال؟ أقل من البيت، ولد البعد دام الشطر. والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دولا لام أو ما عاد. حسبه، ولد البعد انطقا بالكاف ذاك. ذاك هذا الكاف يسمى حرف خطاب، كاف البعد. بعض العلماء يقولوا كاف الوسط واللام البعد، لكن الناظم سار على يعني حب يختصر وحب ما يطولش الله، فقال إما القريب ذا إذا كان بعيدا فذاك. ذاك هذا الكاف كيف يسمى؟ حرف وسط، حرف كذا. الحرف ماذا؟ حرف خطاب، حرف خطاب بحسب المخاطب. ذاك إذا يتخاطب واحد يتخاطب زوج، ذاكما، ذاك. قال كذلك، قال كذلك ذلكما مما علمني ربي، ذلكم الله ربكم يعلم. ذلك الكلام يتنوع بحسب من تخاطبه من مفرد مذكر أو مؤنث، ومن مثنى أو جمع. كيف يسمى ذلك الكلام؟ حرف خطاب. على ماذا يدل؟ قال لك إذا زدته دل على البعد. واضح؟ طيب، قال ولا ذا المعجم طيقا بالكاف حرفا، معناها الكاف هو حرفا دون لا من او معه. مش تقول ذلك ولا ذاك، تلك ولا تلك، تلك ذلكما ولا ذاكما، واضح؟ بالكاف حرفا دون لا من او معه. اذا عرفنا بان الذي يلحق اسم الاشاره ما هو؟ الكاف وحده او كاف مع اللام. زين، واللام ان قدمتها ها متابعه. ذكرنا حاجه واحده اخرى زائده، ولك ان تزيد هذا التنبيه قبل اسم الاشاره. ذا يعني نقول هذا، كيف تسمى هذه؟ هذا التنبيه. واللام إن قدمتها، مش إن قدمتها، هذه كلمة إن قدمت وحدها والله ما خلط معها متصلها، معنى ذلك إن قدمت ها التنبيه، مش إن قدمتها ضمير، هذا ماهيش ضمير، إن قدمت ها التنبيه. واللام إن قدمتها ما تقولش هذا ليك، إذا قلتها في الأول ما تجيبش اللام، يمتنع دخول اللام. واللام إن قدمتها ممتنعة، واضحة ولا؟ ها؟ واللام إذا أدخلت هذا التنبيه على اسم الإشارة امتنع دخول اللام عليه، فلا يجوز هذلك. كيف تقول؟ تقول ذاك، ذلك، هذاك. إن كان هذا أيضا قليل، هذا قليل صح موجود، صح ذلك لا. قال فلا يجوز هذلك ولا هاتلك ولا هؤلاء لك. ايش ما قلتش هؤلاء لك؟ لأنك قدمت هذا التنبيه في الأول، فلا يصح أن تلحق اللام باسم الإشارة. قال لك لماذا؟ كراهة توالي أو كثرة الزوائد. الزوائد بزاف، يعني الزوائد دير لها ها وزيد لها اللام وزيدها كاف. دخلتها من الأول التنبيه زيدها كاف، ما دخلتش لها من الأول. لكن هذه الحقيقة، هذه الحروف لا تدخل على جميع أسماء الإشارة. نعم. طيب إذا قلنا واللام إن قدمتها ممتنعة، إذا تقول هذا هذا وشرف هذا التنبيه الأولي، هذه هذان هاتان هؤلاء. طيب دخلك تقول هذاك هاتيك هذانك هؤلاء إيكا، ولكن هذا الثاني قليل وهو دخول الهاء مع الكاف. اسمعوا لهذا البيت مما جاء على اللغة القليلة، ما هي؟ أوصيت بكم، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. بني غبراء هم اللصوص والصعاليق وهم الفقراء، وأهل الطراف معناه الأثرياء. ما يعاودوا صمتوا البير دوك ديروا حكاية التعبير ولا نشحن. رأيت بني غبراء، هذه قالها طرف ابن العبد البكري في معلقته التي هي من المعلقات السبع، واللي يبداها عرف كان يبدو القصائد نتاعهم بالغزل لخولة، أبدا بعدها خولة يعني باللوع. لخولة أطلال بفرقة فهم دي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلد. وفيها أبيات فيها حكمة عظيمة يعني، يعني بما يقول فيها لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطوى للمرخى وثنيه باليد وإن تبيح نفسه منكم. من بينها وش يقول هنا؟ وش يقول؟ رأيته هو يقول بعلمه، ما الذي يريد أن يقول؟ يقول باللي الناس لا يحبوني. صحيح هذه، الناس قال يحبوا واحد وما نظن شيء. لم يجمع الناس على حب الأنبياء فيجمعون على الطرفة على الطرفة يا حسرة. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا يعني بني غبراء هم اللي معناه بعدي غير ما عندهم لا طوى ولا ولي لأن غبراء الأرض. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطيران في الممدن يعني اللي عندهم الخيام بكري اللي كان عنده خيمة عنده العرب يسكنوا عندهم دور خيام. إذا هو قال لا هؤلاء ينكرونني ولا هؤلاء ولا هؤلاء ينكرونني الشاهد وين؟ ولا أهل هذاك وإذا ألحق به هذا التنبيه من الأول وزاده الكاف من الآخر. هذه لغة موجودة ولكنها قليلة. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كاضطراب ممدد. طيب زين البيت الأول وبي هنا أو ها هنا أشر إلى ذل المكان وبه تفصلا. بعد أن بين الإشارة مثلا إلى الأشخاص أراد أن يبين الأسماء أسماء الإشارة للمكان ليه؟ قال وبي هنا هنا هنا هل يشار به هنا؟ لكن المكان إذا كان قريب يقول هنا. كاين شيء واحد من يحفظ هنا؟ هنا كاين؟ كل يحفظ شيء فيه هنا بيت شعر والله وبي هنا أو ها هنا لأن هذه هذه زيدت في الأول هذه كيف تسمى لها؟ تنبيه لا تدل على بعد. وبي هنا أو ها هنا أشر إلى داني معنى داني قريب المكان. وبي هنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان أرى في البعيد وبيك فاصلة في البعد شكرا. أردت أنت أن تشير إلى المكان البعيد تقول هناك والله هنالك هنالك اللي في القرآن وين موجودة في سورة الكهف كين هنالك ابتلي المؤمنون كين اللي قال بلي هنالك إشارة إلى المكان ولكن قال بأنها إشارة إلى الزمان والأخروين هنالك وهذا أيضا تحكم الإشارة إلى الزمن يعني وين الولاية اللي تتم عليها يوم القيامة ولم تجد بدونه ولا استقبلها هنالك الولاية لله لا وخير ثوابا ولم تكن له بآكل ينصرونه من دون الله يوم حقهم يقول يزيد مرور زيد مرور ولم تكن له بآكل ينصرونه من دون الله يوم كانوا. رأيت بعض القراء يعيب على هنالك ما تعجبت وما كان منتصرا هنالك ربما هو أراد أن يقتنص هذا المعنى بالله ربما يبدو له أنه منتصر هنا لكن مثل ما ربما يعتبر بأنه منتصر مثل ما والله أحبه وما كان منتصرا هنالك لكن لا داعي نقف على الآية خير وما كان منتصرا هنالك الولاية لله احتاج الإشارة إلى الزمان الإشارة إلى الزمان هنالك تبلو كل نفس سبحان الله هنالك نعم يحتمل يعني بعض هذه الآيات التي ذكرناها والله أعلم فيها ما يحتمل أن يشار به الزمن وقد قال بذلك بعض أهل العلم وأهل التفسير. لذلك قال وبي هنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان وبه كفاصلة في البعد وبه كفاصلة في البعد إذا أردت البعد زين زين أو بثمة كف أو هنا وكذلك يشار بالمكان المكان البعيد بثمة وإذا رأيت وهنا البعد وشنو بعد منزلة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا زين في البعد يا زين البعد أو بثمة فوه أو هنا فوه بمعنى منطق فوه بمعنى منطق أو به هنالك منطقا أو هنا يشار إلى دان المكان بهما إذا أردت إليها الكاف صارت للبعد وكذلك إذا أردت إليها اللام هنالك واضح يشار إلى البعيد أيضا باش بثمة ويشار إلى البعيد بهنا وهنا لكنها لغة طويلة ما تحتاج قاع الكسر هنا وهنا لكنها نحن لا نعرفها أن اللغة اللغوي وأهل التأليف نقلوها لنا شيخ مطاعم ثم وثم يقال ثمة يضاف لها التاء كي ثمة ثم كيف يقال ثم بفتح الثاء. هذا إذا خلاصة ما في هذا الباب الذي هو باب اسم الإشارة اللي هو النوع الثالث من أنواع العلم. عاد قرأنا الأبيات بها باب اسم الإشارة بذال مفرد مذكر عشير بذي وذكر فاعل مختصر وذان ثاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين ثين ترتفع وذي أولاء شد جمع مطلقا والمد أولى ولا ذا البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو ماعة واللام إن قدمتها ها ممتنعة وبي هنا أو ذا هنا أشد إلى ذان المكان وبه كفصلا في البعد أو بثم كف أو هنا أو به هنالك انطقا أو هنا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.